يؤذي الشيخ ها؟ كونه يؤذيه، ايه هل كونه يبرر للآخر أنه لا يرده؟ أسس. قولوا إياكم الظن، يعني احذروا الظن، أو احذروا سوء الظن. عرف سلف الظن بأنها تهمة تقع في القلب بلا دليل، تهمة تقع في القلب بلا دليل، لكن إذا دل على الدليل إذا وجد دليل فيكون التهمة لها وجه، التهمة تقع في القلب بلا دليل. وليس المراد قال الشارح وليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به. قوله أكتب الحديث يقول على حديث النفس، لأنه يكون من إلقاء الشيطان في نفس الإنسان. ما الفرق بين تجسسوا وتحسسوا؟ ولا تحسسوا بالحاء، قال طلب الشيء بالحاسة، تحسس طلب أي لا تطلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، ولا تجسسوا بالجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كما يفعل الجاسوس. التحسس طلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، والتجسس التعرف بالخبر. تكلم عليه على رسلان أو بالحاشية شعيب الحاشية نقل عن السندي أحسن إليكم، قال قوله إياكم الظن، قال السندي في حاشيته على المسند أي سوء الظن، قيل وهو أن يعقد قلبه عليه بسبب لا يلزم منه ذلك، لا مجرد الوسوسة ولا إذا تحقق سببه. إيش؟ وهو أن يعقد؟ وهو أن يعقد قلبه عليه بسبب لا يلزم منه ذلك، لا مجرد الوسوسة ولا إذا تحقق سببه، انتهى. وجاء عند الترمذي بإثر روايته للحديث قال سمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال قال سفيان الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. وعلق السندي بعد أن نقل كلام الترمذي عن عبد بن حميد، قلت أي السندي كأنه أخذه من قوله فإنه أكذب الحديث ولا يكون حديثا إلا بالتكلم، ولعل معنى كونه أكذب أنه كثيرا ما يكون كذبا مع اعتقاد صاحبه أنه صدق، فصار بذلك أقبح من كذب لا يعتقد صاحبه صدق نفسه، والله تعالى أعلم. وقال الخطابي في معالم السنن قوله إياكم والظن يريد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك. دون مبادئ الظنون؟ مبادئ الظنون التي لا تملك. وسوء الظن مثل ما قال الشارح هنا، يعني أن يكون بلا دليل، أن يكون بلا دليل، تهمة تقف بلا دليل، أما إذا وجد الدليل فهذا يكون في مجال الظن. والتحسس والتجسس تكلم عن التحسس والتجسس، فرق بين المناوي اللي قرانا شيء المناوي نفرق بينهما بين هذا طلب الشيء بالحاسة والتجسس التعرف تعرف الخبر بلطف. ايش قال عنه؟ قوله قال الخطاب في معالم السنن قوله إياكم الظن يريد إياكم وسوء الظن، لا تحسسوا ولا تحسسوا، قوله ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا أخبارهم، والتحسس بالحاء طلب الخبر، ومنه قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب طلب الخبر. نعم. ويقال تجسست الخبر وتحسست بمعنى واحد. يعني قد يطرح أحدهم على الآخر. تحسست وتجسست. تمام الكلام أحسن عليكم في معالم السنن. وهو بالجيم لا غير من الشر. وهو بالجيم لا غير من الشر. قال الشر. الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعد قوله يقال تحسست الخبر وتجسست بالحاء والجيم بمعنى واحد وهو بالجيم لا غير من الشر. قال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الشر. نعم. يعني مثل ما ذكر الشاعر قال التحسس تطلب الشيء بالحاسة يستمسك، والتجسس تعرف الخبر بلطف. يعني إذا استرق نعم قد يقال هذا الخطابي ذكر يقول يجتمعان، قال تحسس في الخير وتجسس في الشر. هو قال أولا بمعنى واحد ثم قال بالجيم يطلق أحدهم الآخر الشر. المنذر أحسن الله إليكم ذكر عدة أقوال في التحسس والتجسس. إيش قال؟ قال قيل التحسس بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن يطلبه لغيره، وقيل بالجيم البحث عن العورات وبالحاء الاستماع، وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقول ذلك وأكثر ما يقال ذلك في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير، وقيل بالجيم في الشر خاصة وبالحاء في الشر والخير جميعا، وقيل بالجيم إذا تخبر الأخبار من غيره بالسؤال والبحث عن عورات الناس، وبالحاء إذا تولى ذلك بنفسه. وكان أبو بكر ابن مقسم يذهب بالجيم إلى الاجتهاد في الطلب ويقع على جميع الجوارح، ويذهب بالحاء إلى التسمع ومد العين من قولك أحسست الشيء إذا سمعت حسه. هذا نقله عن ابن الجوزي وعن قاضي عياض. طيب يا خلاص. طيب بعدين أحسن الله عليك. باب في النصيحة والحياضة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحوطه في لفظه ويحفظه. نعم قالوا بنسخة يحفظه. قال المدير في إسناده كثير بن زيد. في إسناده كثير بن زيد أبو محمد المدني مولى الأسلميين قال ابن معين ليس بذلك القوي يكتب حديثه، وقال أنس ضعيف النسائي ضعيف. قال النسائي. قال هذا الباب. حسن. نعم. شعيب. قال إسناده حسن من أجل كثير بن زيد وهو الأسلمي فهو صدوق حسن الحديث. ثم قال وأخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ. من طريق عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبي هريرة بلفظ إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. وفي سنده يحيى بن عبيد الله القرشي التيمي ضعفه غير واحد من الأئمة. وأخرجه موقوفا ابن وهب في جامعه ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد وأبو الشيخ في التوبيخ من طريق عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. ثم نقل عن الخطابي. الخطابي نقل كلام المنذري. كان المنذري إلا أنه نقل عن قول المعين أنه ليس القوي وليس ضعيف، كان يميل إلى تضعيف. الباني يقول حسن، أي نعم، حكم على الشعيب إيش؟ قال كذلك إسناده حسن. ها حسن, حسن. المؤمن مرآة أخيه، يعني يقول سمعنا آلة لإرآة محاسن أخيه ومعايبه، قال لكن بينه وبينه فإن النصيحة في الملأ فضيحة، وأيضا هو يرى من أخيه ما لا يراه من نفسه، كما يرسم في المرآة ما هو مختف عن صاحبه فيراه فيها، فإنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة يكف عليه ضيعته، يعني يمنع عن أخيه تلفه خسرانه. قال إن ضيعة الرجل ما يكون معاش كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك، أي يجمع إليه معيشته ويضمها إليه ويحطه من ورائه يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة. يكف عليه ضيعة، يعني يمنع من أخيه تلفه وخسرانه، وهو مرة من الضياع مرآة من الضاعة، فهو مرآة من الضياع، يعني تحسين يعني لا بأس، يعني أقرب نعم صلى الله عليه وسلم أقرب أنه حسن مثل ما تبقى عليه. والمؤمن مرآة أخيه، والأخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحفظه ويحفظه، لهذا المعاني شواهد، له شواهد أيضا تقوي وتشهد له. في الحديث الآخر المؤمن أخو المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله، نعم لا لا يسلم ولا يخذله، كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه. الدين النصيحة، نعم نعم الدين النصيحة، أقصد له شواهد تقويه تشهد له، نعم. فليس بذلك يكون حسن لا بأس، نعم صلى الله عليه. حدثنا باب في إصلاح ذات البين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. قال المنذر وأخرجه الترمذي وقال صحيح، وقال أيضا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. الترمذي صحح، قال صحيح الترمذي، قال الألباني كذلك قال صحيح، شعيب كذلك قال إسناده صحيح، نعم. الحديث فيه فضل الإصلاح ذات البين، إصلاح بين الناس، والله تعالى قال في كلام الآخرة في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إصلاح ذات البين فضله عظيم، دل عليه القرآن والسنة. هنا لا أقول أن أكون بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قال إصلاح ذات البين، يعني بأفضل بعمل أفضل، إصلاح ذات البين يعني يستحمل يعني الأحوال التي تكون بينهم، صح ما بينهم من الأحوال بالألفة والمحبة ذات البين. الله تعالى والله عليم بذات الصدور. تكلم على الشارع عن ذات البين، فصلاح ذات البين، فساد ذات البين، صلاح ذات البين من أفضل القربات، وفساد وفساد ذات البين من أقبح السيئات. ولها قال هي الحالقة، يعني من شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل موسى الشعر. الحديث فيه حث على ترغيب في إصلاح ذات البين وتحذير من الإفساد، وأن الإصلاح سبب للعصمة وعدم التفرق، وفساد سبب ذات البين سبب في الفرقة والاختلاف. نعم، تكلم على قول درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني ظاهره يعني صلاة النافلة، يعني ظاهره الصلوات والصيام والصدقة النافلة، أما صلاة الفريضة الصلوات الخمس هذه عمود عماد الدين، كذلك الصيام صبر ركن من أركان الإسلام، كذلك الزكاة تكلم عنها. لعل باب من هذا خير متعدي. نعم، أنه خير متعدي لإصلاح ذات البين. نعم، فيكون نعم. أفضل نعم. من النافل وصيام النفل، صلاة النافلة نعم للشخص خاص، خاص بالإنسان. وكذلك الصدقة، الصدقة العين كذلك متعدي، نفعها متعدي، الصدقة نفعها متعدي، لكن إصلاح ذات البين فضله عظيم. قد يفوق الصدقة بالمال مثلا، ولهذا يعني المصلح بين الناس يعطى. نعم نعم نعم لا شك أن الحاجة ماسة إلى إصلاح ذات البين. الإسلام يحث على الائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف، ولهذا المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة. الجوز فيه الكذب. نعم نعم نعم، لما يترتب عليه من الألفة وإزالة ما في القلوب من الشحنة. نعم سيأتي الحديث ليس بالكاذب الذين يخال. نعم الحديث بعده. نعم نعم بعد. السلام عليكم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حاء، وحدثنا أحمد بن محمد ابن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. الحديث سكت عن المنذري. إشكال عليه قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم والترمذي وأخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان على ابن شهاب به. كذا بهذا المعنى لم يكتب منما بين اثنين يصلح. ما ذكر لفظها حسن عليكم. لكن ثم قال وقوله نما خيرا، قال السندي في حاشيته على المسند نما كرما أي رفع من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر خيرا بأن قال إن فلانا يثني عليك ونحوه مما يرجى به الإصلاح بينهما وإن لم يطابق الواقع. هنا إنما رفع الحديث للخير والإصلاح، ونميت الحديث إذا رفعه للخير ليصلح بينهما. أقول لم يكتم إنما بين الاثنين ليصلح، يعني لا إثم عليه بالكذب بقصد الإصلاح بينهما، فقال خيرا أو نما خيرا، ونما خيرا أو بلغ بلغهما لهما ما لم يسمعهما ما لم يسمعه من الخير، بأن يقول فلان يسلم عليك ويحبك وما يقول فيك إلا خيرا، هذا يكون فيه إصلاح بينه. نعم. عليكم لفظ البخاري ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. صحيح بمعنى نعم كذاب. وفي لفظ لمسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. ثم قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم سيأتي في الحديث بعد هذا. نعم الحديث بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهادي أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. نعم هذا متفق عليه الشيخ. نعم الترمذي والنسائي مطول مختصرا ومطولا بأنه يرخص فيها في هذه الثلاث: الإصلاح بين الناس مثل ما سبق يأتي يقول فلان يسلم عليك، فلان يحبك، فلان ما يقول فيك إلا خيرا، وإن لم يكن قال ذلك. كذلك أيضا حديث الرجل مع امرأته مع زوجها، الرجل مثلا يقول كذا يعدها بأنه كذا سيعمل كذا ويحسن صحبتها أو يشتري لها كذا ما تحب، وكذلك هي تتكلم مع زوجها وتعده بأنها تقوم بطاعته، أنها في المستقبل ستطيعه ولا تخالفه وما أشبه ذلك. إذا كان متزوجة اثنتين هل يجوز يقول ما يحبها أكثر من الأولى مثلا أو يحبها أكثر من الثانية؟ لا ما يصلح هذا قد يكون في إفساد، ها يعني قد تذهب وتقول لها كذلك. نعم الشعيب يقول هذا حديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من كلام الزهري. وين هذا؟ نعم كما بينا ذلك في المسند وعند الترمذي في تعليقنا على حديث أسماء بنت يزيد. وقد يقول هذا حديث مدرج؟ هذا حديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من كلام الزهري كما بينا ذلك في المسند. وقد وهم عبد الوهاب ابن أبي بكر وأبو بكر هو رفيع في رفعه وهو ثقة، فقد قال الدارقطني في العلل بعد أن أورد هذه الرواية وهذا منكر ولم يأتي بالحديث المحفوظ الذي عند الناس. وقد نبه أيضا على هذا الوهم الحافظ في الفتح فقال: وهذه الزيادة مدرجة، بيّن ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وقال الحافظ أيضا: وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس، وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها، ورويناه في فوائد ابن أبي ميسرة من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة، وهو وهم شديد. انتهى. لكن أصل الحديث ثابت في البخاري، سرده في وثب البخاري. البخاري ومسلم. المنذري يقول أخرجه البخاري ومسلم. نعم. رواية البخاري: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. بس. نعم فقط. ومسلم كما ذكر أن بيننا حديث من كلثوم ما هو في مسلم، صار في مسلم. بلى، لكن في مسلم قال: سمعت، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا رواية مسلم. قال ابن شهاب كذا؟ نعم، قال ابن شهاب. رواية مسلم ليس كرواية البخاري، ليس كذاب الذي يقول شيء، ليس كذاب الذي يقول خيرا من خيرا. نعم فقط. أحسن. ها؟ مثل رواية البخاري. البخاري ما أورد قول ابن شهاب هذا. إيه بس، لكن في الأول قوله: ليس كذاب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا. نعم. هذه متفق عليها الشيخان. نعم حسن. إيه هذه جمع كلام الزهري يعني. الخطابي قال: الكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكذب به عدوه. يقول ذكر كان يقول في جيش المسلمين كثرة. قال: والرجل يقول في الحرب، قيل: الكذب في الحرب، كان يقول في جيش المسلمين كثرة وجاءهم مدد كثير، أو يقول: انظر إلى خلفك فإن فلان قد أتاك من ورائك ليضربك. وقال الخطابي: الكذب في الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي به أصحابه ويكيد به عدوه. نعم، الرجل يحدث فيما يتعلق بين المعاشرة وحصول الألفة بينهما. وكذب الرجل، قال الخطاب: كذب الرجل زوجتان يعيدها ويمنيها ويطير لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. نعم صلى الله عليه. يعني كلام ابن شهاب والزهري هذا داخل في عموم الحديث: ليس كذاب الذي، ليس الرجل كذا الذي يقول خيرا ويملي خيرا. السلام عليكم. قال المنذري: اختلف في الجائز من هذا، فحمله قوم على الإطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من الصلاح، وأن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة المسلمين. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء، ولا الخبر عن شيء بخلاف مخبره، وما جاء من هذا فإنما هو على التورية وطريق المعاريض. إذا قول الأهل قيل يجوز، وقيل لأنه ينبغي أن يكون عن طريق التولية ولا يكون كذبا صريحا. نعم. السلام عليكم. باب في الغناء. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي نعم. صلى الله عليه وسلم. فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائهم وبدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه والربيع بضم الراء والمهملة. تشديد الياء آخر الحروف. شوف قال عليه هنا البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. هكذا قال شعيب. نعم. أخرج البخاري. نقل كلام الشارح المقيم. قال الحافظ المقيم في غاية اللهفان. الحديث اللي بعده ولا هذا؟ نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. نعم. قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. نعم. قال الحافظ ابن الحديث سكت عنه المنذري. الحديث نعم الحديث سكت عنه المنذري. قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد صوته وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور والشرب الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه وهذا شأن كل مبطل نعم لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه وإنما نحرم نحن وأهل العلم السماع المخالف لذلك انتهى. نعم. إذن الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ترك هاتين الجاريتين تضربان بالدف ولما قالت فينا نبي يعلم ما في غد أنكر عليه هذا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا من الإطراء والغلو قال دعي هذا واتركي ما يتعلق يعني بمدح الذي فيه الإطراء المنهي عنه وقول الذي كنت تقولين يعني ملك المقتول ونحن قال مهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح كان من ذلك أيضا حديث أنس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لعبة الحبشة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم في المسجد، كانت عائشة تنظر إليهم في رحمة. شعيب نقل هنا في الحاشية قوله دعي هذه أي اتركي ما يتعلق بمدح الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلمة في رواية ابن ماجة لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنع. قال الحافظ في الفتح وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له، وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك. إيش قبل سطرين؟ وسائر ما كان النبي كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم صحيح. والأصل قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. ما ولا يجوز أيضا للرجال؟ العلماء يقول يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدفء للنساء حنبل وغيرهم، أخذ من هذا الحديث. حصل أن الآن أحسن لكم حتى الرجال يعني حتى في بالطبل يعني محل الأصل أن النساء في الأعراس. قال وأخرج أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أنس قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون؟ قالوا يقولون محمد عبد صالح، وإسناده صحيح. وقوله يزفنون معناه يرقصون. قال النووي وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فتؤول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. بعض الروايات إنهم يلعبون بالدرق. نعم دهض بالدرق كذا، هم كانوا يلعبون بالدرق. نعم يلعبون. هي نفس الحراب ولا تختلف؟ نعم نعم. درق بالحراب والدرق. لا بالحراب والسلاح يدرق. يعني كانهم يلعبون بها في رحبة في المسجد. حرام الدرايات. لما كانت عائشة تطل عليهم. نعم. كانت تنظر إليه. نعم. أحسن الله عليكم. باب كراهية الغناء والزمر. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغوداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال إنه سمع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذني ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود هذا حديث منكر. يقول قال أبو داود هذا حديث منكر. سمعت عجيب كاتب عندي قال أبو داود سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود. نعم قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول وهو حديث منكر. قبل هذا قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هو حديث منكر. في النسخة عندي ظاهر فيها تحريف. قال أبو داود ثم سمعت أبا داود. نعم نعم لم يأمر ابن عمر نافع أن يسد أذنيه. كل حديث منكر. حديث منكر ها؟ نعم. إيش قال عليه؟ كان البعض الآن يستدل بها على السماعة. نعم مع أن الألباني صححه قال صحيح. صحيح؟ أي نعم. كيف سيقول حديث منكر؟ شعيب قال حديث حسن الوليد بن مسلم وإن كان يدلس تدليس التسوية إلا أنه قد توبع. وسليمان بن موسى فقيه صدوق حسن الحديث وقد تابعه المطعم بن المقدام وميمون بن مهران عند المصنف أخرجه البيهقي في السنن من طريق المصنف وأخرجه ابن سعد وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من طرق عن الوليد بن مسلم وانظر لاحقيه. ثم نقل عن الخطابي قال الخطابي في معالم السنن المزمار الذي سمعه ابن عمر رضي الله عنه هو صفارة الرعاة وفي النهاية هي القصبة التي يزمر بها وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتنكيل والله أعلم. هنا الشارح نقل خط صام في المعالم قال المزمار الذي سمع ابن عمر هو صفارة الرعاة قد ذلك مذكورا في هذا الحديث بغير هذه الرواية. نعم كما قال وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة سائر الزمور والمزاهر والملاهي. نعم قال بعض الشيخ قال أبو داود هذا حديث منكر. نعم هكذا قاله أبو داود ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات. كلام من؟ كلام صاحب العون. ها؟ صاحب العون المعبود. ها؟ صاحب عون المعبود يا شيخ. فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات موجود عندنا شيخنا. بعد كلام الخطابي. اي بعد كلام الخطابي نعم. ها؟ ايوه. وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. نعم. اي قال أبو داود هذا حديث منكر. نعم. هكذا قاله أبو داود ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق على سليمان بن موسى وقال تفرد به وليس كما قال فسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأئمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع وروايته عند الطبراني فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحته لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف فهو كشم ومحرم كشم محرم كشم محرم طيبا لا كشم محرم طيبا كشم حسن الله عليكم فهو كشم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظره فمحرم وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه انتهى كلام السيوطي في مرقاة الصعود قلت ورواية ميمون بن مهران ومطعم بن المقدام كلاهما عن نافع هي موجودة عند أبي داود لكن من رواية ابن داسة وابن الأعرابي وأبي الحسن بن العبد عن أبي داود دون رواية اللؤلؤي كما سيجي نقل أحسن الله إليكم الشارح نقل الشارح أحسن الله إليكم قال واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم قاله الشوكاني أن نافع لم يبلغ الحلم نعم ترى ابن الطاهر على الحديث وبأن ابن عمر لم ينهى نافع وهذا يدل على المحظور هو قصد الاستماع فأجاب عنه قال المحظور قصد الاستماع لا مجرد درك الصوت أحسن عليكم ابن رسلان قال وفيه أن أول صوت يسمعه أو أول مزمار يسمعه أو أول نظرة ينظرها غير مؤاخذ بها بل المحرم استمراره على السماع أو النظر قال أصحابنا إن المحرم هو الاستماع المقصود دون السماع اتفاقا وقد صرح أصحابنا بأنه لو كان في جواره ملاه محرمة لا يمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها إلا عن قصد وقول من قال إن زمارة الراعي لا تتعين أنها الشبابة فإن الرعاة يصفرون بالشعيبة وغيرها يوهم أن ما يسمى شعيبة مباح مفروغ منه قال الأذرعي وهذا لم أره لأحد والشعيبة عبارة عن قصبات صغار تحصر صفا وتعرض رؤوسها يتعاطاها بعض المجان والعجم ولها إطراب بحسب حذق متعاطيها والشعيبة عبارة عن قصبات صغار تحصر صفا وتعرض رؤوسها يتعاطاها بعض المجان والعجم ولها إطراب بحسب حذق متعاطيها وهي شبابة أو مزمار. طيب بعد الحديث بعد السلام عليكم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال أخبرنا مطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر فذكر نحوه قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى بعد حدثنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثني أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت مزمار راع فذكر نحوه قال أبو داود هذا أنكرها طيب قال الحديث الأول هذا لو قال فذكر نحوه قال أبو داود ادخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى والحديث الثاني قال أبو داود وهذا أنكرها الفرق بينهما السند أحسن عليكم مختلف نعم حديث ثاني ايش قال عن الثاني قال حديث حسن وهذا إسناد قوي أبو المليح هو الحسن بن عمر ويقال عمر ابن يحيى وأبو المليح لقب لا الذي قبله الذي قبله قال حديث حسن والد محمود حديث محمود بن خالد نعم قال حديث حسن ولد محمود والد محمود هو خالد بن يزيد السلمي صدوق حسن الحديث. طيب قوله قال ولد أدخل بين مطعم ونافع سلم الموسى. أدخل بين مطعم ونافع سلم الموسى. بين مطعم المقدام ونافع. نعم. أخبار قال نافع ابن عمر. طيب بس في ذكر فيه أدخل بين المطعم ونافع سلام بن موسى. أتكلم عليه. قال نعم قوله أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى قال قلنا يعني في غير الكتب الستة فلم يذكر صاحب تهذيب الكمال رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة. فلم يذكر صاحب تهذيب الكمال رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة. طيب يعني الإدخال يعني هذا نتكلم عن الشارع. ادخل ادخل يعني ادخل بعض الرواة يقول بين مطعم ونافع سليمان. قال قلت لا مانع ان مطعما رواه سليمان عن نافع ثم رواه عن نافع نفسه. طيب الحديث بعدها قال ابو دد هذا انكرها. الشاعر تكلم عليه قال لا يعلم وجه النكاره بل استاذه قوي وليس المخالف للروايه الثقات. نعم ماذا قال عليه؟ قال حديث حسن وهذا إسناد قوي. وأبو داود قال هذا أنكرها. الألباني قال صحيح الإسناد. نعم الألباني قال صحيح الإسناد ولا يعلم وجه النكارة. يقول الشارح لا يعلم وجه النكارة الإسناد هو قوي وليس بمخالف لوثيقات. بس كيف يعني كيف قال أبو داود هذا يعني وهب؟ يقصد نكارة في الإسناد أو في المتن؟ ها؟ إذا كان في المتن فإن استشكل اللي هو عدم إنكاره على نافع. كما سبب الرواية الأخيرة التي أنكرها قال كنا مع ابن عمر يعني كان الوهم مع غير يعني جماعة غير نافع. أتكلم عليه قال كنا مع ابن عمر. يحتمل يكون في النكرة في الإسناد وفي النكرة في المتن. ولو كنا مع ابن عمر محتمل لأنه خالف الرواية الأولى والثانية فيها ابن عمر ونافع. هنا قال كنا مع ابن عمر. هنا قال نافع كنا مع ابن عمر يعني واحتمل أن يكون معه غيره، واحتمل أن يكون كنا قصد نفسه يعني، بس أبو داود يعني قال هل أنكرها؟ لو يقصد رجال نعم انه كان مع ناس النار، لان مشهور انه كان معه نافع. نعم انه كان معه نافع فقط، ما كان معه احد. ايه محتمل. طيب هذا حديث الحديث بعده. احسن عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب. هنا الحديث جعلوا يلعبون يتلاعبون، عندي يغنون، يغنون كلها، جعل عدة ألفاظ، جعلوا يلعبون يتلاعبون يغنون. الحديث فيه مجموعة عن شيخ، فيه جهالة الشيخ. طال الشارح الكلام على أحد. الحديث في مجهول. قال الشيخ كذا عندي الشيخ نعم. نعم قال إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن أبي وائل. وأخرجه البيهقي في السنن من طريق حرمي بن عمارة عن سلام بهذا الإسناد وفيه زيادة كما ينبت الماء البقل. وأخرجه موقوفا المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في السنن وفي الشعب من طريق حماد عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ورجاله ثقات. وثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وقال البيهقي في الشعب وقد روي هذا مسندا بإسناد غير قوي. وقال ابن رجب في شرح العلل وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. وقد صحح الموقوف على ابن مسعود ابن القيم في إغاثة اللهفان. هذا مروي عن الموقوف على عبد الله. نعم أحسن عليكم. صحح موقوفا. ثم قال وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة من قول الشعبي بلفظ إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وفي سنده عبد الله بن دكين وهو ضعيف. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان فإن قيل فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي، قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها. ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل. انتهى. طال على الشارع الحديث. قال المقيم نقل ابن القيم نعم كما ذكرت ناقل قيما تسميته منبت النفاق. ثبت عن ابن مسعود انه قال الغناء منبت النفاق كما ينبت الماء والزرع، والذكر منبت الايمان في القلب كما ينبت الماء والزرع. أدراه ابن أبي الدنيا عنه مرفوعا في كتاب ذم الملاه، والموقوف أصح. قالوا هذا أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأدوائها وأدويتها، وأنه أطباء القلوب، وأطال السلف في هذا. قال علم الغناء أن الغناء خواص، فمنها أنه إيش ينهى القلب ويصده عن فهم القرآن وفهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد. القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي، والغناء يأمر بضد ذلك ويحسن ويهوج النفوس إلى شهوات الغي. قال بعض ذكر تكلم على نقل عن بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم، والغناء في قوم، والتكذيب في قوم، والفجور في قوم، وأكثر ما يورث عشق الصور استحسان الفواحش. ثم قال سر المسألة أن الغناء قرآن الشيطان، فلا يجمع هو قرآن الرحمن في قلبه، هذا مع النفاق. وقال وأيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقل الصلاة، قلة ذكر الله والكسل، وهذه صفة المفتونين. وأيضا المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما أخبر الله عن المنافقين. وصاحب السماع يفسد قلبه حالا من حيث أنه يصلح. كتب نقل كتب عمرو بن عزيز إلى مؤذن وله بلغني عن الثقات أن صوت المعازف واستماع الأغاني يبت النفاق في القلب كما يبت العشب على الماء. نقل إيش؟ قال حديث عبد الله المسعود، هذا ليس من رواية الألوي. نقل كلام عن الشوكاني قال اختلف إيش في الغناء مع قال الشوكاني إيش؟ قال الشوكاني قد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، فذهب الجمهور إلى التحريم، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع، كذا قال الشوكاني في النيل. وقد أشبع الكلام في هذه المسألة في ذلك الكتاب إشباعا حسنا، وقال في آخر كلامه وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام ولم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند الشبهات، أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. طيب بعد هذا قال المقيم بعد هذا في الإغاثة وتسمية الغناء بالصوت الأحمق، قال ابن القيم في الإغاثة وتسمية الغناء بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه. الحديث قال الترمذي حديث حسن. فانظر إلى هذا النهي المؤكد تسمية الغناء صوتا أحمق، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه مزامير الشيطان، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على تسمية الغناء مزمور الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكائد عدو الله التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء، حتى كانت مزامير الشيطان أحب إليهم من آيات القرآن، وبلغ منهم أمله من الفسوق والعصيان. ولم يزل أنصار الإسلام وطوائف الهدى يحذرون من هؤلاء واقتفاء سبيلهم والمشي على طريقتهم المخالفة لإجماع أئمة الدين، كما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع، قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب. وسئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة أيضا في المنع منه. وأبو حنيفة أشد الأئمة قولا فيه، ومذهبه فيه أغلظ المذاهب، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، المزمار والدف حتى الضرب بالقضيب، وأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، بل قالوا: التلذذ به كفر، هذا لفظهم. قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف: في دار يسمع فيها صوت المعازف والملاهي أدخل فيها أو أدخل فيها بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. وأما الشافعي فقال في كتاب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حلة. وأما الإمام أحمد هذا وأما الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. انتهى كلام ابن القيم في الإغاثة من الإغاثة مختصرا، وقد أطال الكلام فيه وأجاد. وفي تفسير الإمام ابن كثير تحت قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وكذا قال وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث في الغناء والمزامير. انتهى كلامه مختصرا. في كتاب المستطرف وفي كتاب المستطرف في مادة عجلة نقل القرطبي عن سيدي أبي بكر الطرطوشي رحمهما الله تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان فيقرؤون من القرآن ثم ينشد لهم الشعر فيرقصون ويطربون ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ فقال: مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل، فهذه الحالة هي عبادة العجل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار والسكينة، فينبغي لولاة الأمر وفقهاء الإسلام أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. انتهى. باب الحكم. بارك الله فيك. هل هذا باب الحكم؟ صلى الله عليه وسلم. الرقص والتواجد قال أول من أحدثه أصحاب السامري. جاء في القرآن أنهم يعني لن نبرح عليه عاكفين. حتى نرجع إلى هو هذه هي القصة. هم أصحاب السامري. أخرج لهم عجل جسدا له خوار. يقول أنهم يعبدون العجل، اتخذوا العجل. مبادئهم من اتخاذهم العجل. وفق الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. القول هنا مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة، لكن القرطبي نقل هذا الكلام عن الطرطوشي بلفظ مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. ليس فيها أن. إيش مذهب؟ كلام عندنا هنا في عون المعبود قال مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة. في تفسير القرطبي مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. وما الإسلام؟ ليس فيها أن. مذهب الصوفية صوفية. مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. صحيح. وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. كأن أن هذه زائدة. نعم صحيح. صحيح. هذا بصية بطالة وجهالة صح. أما الرقص التواجد أول ما أحد أصحاب السامري لما اتخذوا العجل، فهذه الحالة هي عبادة العجل. يعني يا أصحاب العجل يتمايلون. نعم. ابن قيم أحسن الله عليكم في النونية قال حب الكتاب وحب ألحان الغناء. وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع من صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. على باب في الحكم في المخنثين صح؟ خلونا. لا ما خلونا.